الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات التي جاءت في سورة السجدة، واليوم نستمد العون من الله تعالى لنبين المبهمات في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب سورة مدنية النزول، تتكون من 73 آية، وهذه السورة المباركة فيها أحداث كثيرة، ومع الأحداث أحكام. سبب نزولها أن أبا سفيان وعكرمة ابن أبي جهل يوم أن كان على الشرك أتيا المدينة بإعاز من عبد الله بن أبي بن سلول ومن عبد الله بن سعد بن أبي صرح وغيرهما، أرسلوا إلى أهل مكة أن يأتوا إلى المدينة، فخاف أهل مكة المجيء، فطلبوا لهم إذنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبوا منه الأمان، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام عساهم أن يسمعوا كلام الله فيهتدوا. فجاء أبو سفيان وعكرمة ابن أبي جهل ونزل عند ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين، ثم أخذ لهم الإذن وجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وتفاوضوا معه وتحاوروا. قالوا: يا محمد، اترك آلهتنا، لا تسبها ولا تشكك الناس فيها، وأقر بأن لهم شفاعة وأنها تنفع، ونحن نتركك لا نحاربك. فنزلت الآية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم بعد ذلك في الآية الرابعة في قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. في الآية قصة رجل مشرك كان يقال له أبو معمر، واسمه جميل الفهري، وكان رجلا لبيبا سريع الفهم حاد الذكاء، ما سمع شيئا إلا ووعاه، وكان يدعي أن له قلبين، غير أنه لما دخل غزوة بدر وهزم المشركون نجا جميل الفهري وأخذ نعله تحت إبطه، فقالوا له: أين ما كان لك من قلبين؟ ألم تقل أنا لي قلبان أقلهما أعقل من محمد؟ فأين قلباك إذن؟ فجاءت الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أما قوله: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فنزلت في أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه وزوجه، وهي خولة بنت ثعلبة. قوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، نزلت في أوس بن الصامت يوم أن ظاهر من زوجته خولة بنت قيس بن ثعلبة، لما قال لها: أنت علي كظهر أمي. وخولة هذه هي المجادلة التي نزل بسببها سورة في الجزء 27 ولا 28 محمود؟ 28، سورة المجادلة أو المجادلة. المجادلة للحوار الذي تم والجدال، والمجادلة لخولة التي جادلت النبي عليه الصلاة والسلام. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وهذه الجزئية نزلت في زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تبناه قبل أن يكون نبيا ونسبه إلى نفسه، فكان يدعى بزيد بن محمد. ثم جاءت هذه الجزئية لإبطال حكم التبني عامة، وقد كان منتشرا قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هناك ابن دعي وابن صلبي. الدعي من تنسبه لنفسك، والصلبي ما كان من صلبك أنت. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بعدما نزلت الآية أصبح زيد زيد بن حارثة، كانوا يقولون له زيد ابن محمد صلوات الله على محمد وآله. لما نزلت هذه السورة نسب زيد إلى أبيه الصلبي، فأصبح زيد ابن حارثة بعدما كان زيد ابن إيه؟ ابن محمد. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يعني من كان يعلم أبا الرجل فلينسبه إليه، فإن لم يعلم له أبا فهو أخوه في الدين ومولاه، أخوه في الدين ومولاه. وكلمة مولى تطلق على الحليف، تطلق على الحليف. فقد ينزل محلتك رجل لا تعرف له أصلا، أتى كضيف نزل بك وسكن في الشارع الذي أنت فيه، قد لا يكون من نسبك ومن عائلتك أصبح منك بحلفك له أو بحلفه لك. إذا حدث بينكما حلف تحالف وتعاون فهو منك وأنت منه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. بعدما نزل هذه الآيات وأصبح الناس ينادون كل رجل باسم أبيه، كانت الألسنة تقع في الزلات، كان يزل لسان المرء به فيسبق عليه ويقولون زيد بن محمد، قالها على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد. فما كان من سبيل الخطأ فهو معفو عنه، مغفور لصاحبه، ولكن إذا قالها المرء متعمدا فقد باء بالمعرة والإثم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الآية السادسة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر لم تكن الدنيا قد فتحت عليه، ومن ثم ما من ميت كان يموت من أصحابه إلا وكان يتحمل ورثته ما عليه من ديون، ما عليه من ديون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن الميت محبوس في قبره بدينه، فإن أدي عنه فك حبسه، فك حبسه. ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي لأصحابه إذا مات الميت، قال: من كان له، من كان عليه دين فأنا أولى به، وإن ترك خيرا فلورثته. فالنبي أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك. تحمل عن أصحابه الغرمة وأبقى لهم الغنمة، ما من ميت كان يموت إلا وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم عنه دينه، ثم يترك الخير الذي تركه وهو المال لورثته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ومن ثم في هذه الجزئية حضر على الأمة كلها نكاح أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، لأن أمهات المؤمنين كفى بها أنها أم. هل يجوز للمرء أن ينكح أمه؟ قول واحد: لا يجوز، لا يجوز أبدا. وإن كان هذا واردا في هذه الأمة، إذا سارت على سلوك غيرها من الأمم وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: لو كان أحدهم يأتي أمه علانية لفعلتم. لذلك الآية حضرت على المؤمنين نكاح أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أزواج النبي أمهات للمؤمنين بنص الآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان الأمر بعد الهجرة في التوارث، كان التوارث بالولاء والإخاء، بالولاء والإخاء. لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وبين الأنصار بعضهم مع بعض، وبين المهاجرين والأنصار، كان يضيف فقيرا إلى غني، كان يضيف فقيرا إلى غني. فقد يكون الفقير والغني من المهاجرين، وقد يكون من الأنصار، وقد يكون بعضهم مهاجر والآخر أنصاري. فكان إذا مات أحدهما ورثه أخوه، ورثه أخوه في الإسلام، ثم إذا مات مسلم في مكة لم يكن قد هاجر، أو مات مسلم هاجر في المدينة وأخوه في مكة لم يهاجر، ما كان يأخذ أخوه في النسب من الميراث شيئا. التوارث كان بالإخاء، حتى يستحث المسلمين الذين في مكة أن يتركوها ويهاجروا إلى المدينة. ثم بعد ذلك نسخ الإرث بالإخاء، وبقي الإرث في النسب، وبقي الإرث في النسب كذلك، وبقي الإرث بالولاء. كان فلان مملوكا لفلان، ثم من عليه بالعتق، اعتقه لوجه الله تعالى، أعطاه حريته. فالمعتق تاجر وأصبح له مال، ثم مات ولم يعقب، مات ولم ينجب، كانت تذهب تركته إلى من أعتقه، تذهب تركته إلى من أعتقه. ومن ثم هذا هو الولاء. يبقى الولاء والإخاء كان بهما التوارث، بدء سكن النسم وأصحابه المدينة، ثم من بعدها نسخ الإرث بالإخاء، وبقي الإرث بالولاء والنسب. بعد ذلك يقول الله رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. عندنا في الآيات مواطن كثيرة مبهمة. أول موطن أو أول موطن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. نعم الله على العباد كثيرة لا يحصي محصن عدها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن أعداءها في القديم تحزبوا عليها بهدف أن يفنوها من الوجود، بهدف أن يقضوا عليها. فمن نعمة الله على هذه الأمة أن أقصى هؤلاء الأحزاب ودمر عليهم وأزاحهم بريح وجنود. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. الجنود هم الأحزاب، والأحزاب قريش، وكان على رأس قريش أبو سفيان وغطفان، وكان على رأسها عيينة ابن حصن الفزاري وبنو أسد، وكان على رأسهم طليحة الأسدي وقريظة، يهود بني قريظة ويهود بني النضير. هؤلاء تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عدد هؤلاء 12,000، وكمنوا في أمكنة عديدة حتى يدخلوا المدينة من كل اتجاه. جاء فريق من أعلى المدينة وهم قريظة وغطفان، وفريق آخر جاء من أسفلها وهم قريش ومن كان معهم، وفريق ثالث أخذ ناحية ثالثة وتمركزوا ونصبوا بيوتهم وخيامهم وجلسوا يفكرون في كيفية البدء. وبينما هم على حالتهم إذ أرسل الله عليهم ريحا باردة خلعت خيامهم وهدمت بيوتهم، ثم أنزل الله ملائكة فكبروا تكبيرة واحدة فصمت آذان القوم وتاهت معالمهم، فأصبح كل إنسان يهدم بيته ولا يحمل من بيته إلا ما خف حمله. فأزاح الله تعالى الأحزاب، وكانت إزاحته سبحانه للأحزاب من أكبر النعم وأجلها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. لما جاءوهم من كل طريق، عند ذلك ابتلي المؤمنون ودخلهم من الخوف ما الله به عليم، ثم ظنوا بالله تعالى الظنون. من الظنون أنهم ظنوا أن الله تعالى سيخلي بهم. ثم قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما تحزب الأحزاب وابتلي المؤمنون، عمد النبي عليه الصلاة والسلام بعد مشورة أصحابه إلى حفر الخندق حول المدينة حتى يصعبوا على الأحزاب غزوها. وهم يحفرون الخندق قسم النبي عليه الصلاة والسلام الخندق على أصحابه وما خلى نفسه بعيدا، إنما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من الخندق ما يصعب على الناس حفره، ما يصعب عليهم حفره يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. فاعترض القوم صخرة عظيمة لم يقوا على تحطيمها ولا تفتيتها، فقالوا يا رسول الله، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فضربها بالمعول ضربة، ثم قال الله أكبر فتحت فارس، ضربها الثانية ثم قال الله أكبر فتحت الروم. وكان في القوم منافقون، كان في القوم منافقون، معتب ابن قشير وطعمة ابن أبيرق وغيرهما كانوا يخرجون في الصف رجاء الغنيمة، رجاء الغنيمة ولصيانة أموالهم وحرماتهم ودمائهم. فقال معتب بن قشير عندما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن فتح فارس وفتح الروم، قالوا هذا غرور من محمد، هو رجل مغرور، لا يقوى أحدنا أن يخرج إلى الخلاء من الخوف الذي ألم بالقوم، وهذا يعدنا فتح فارس والروم. لذلك في الآية وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فارس وبفتح الروم قالها من نفسه أم قالها بوحي أتاه؟ بوحي أتاه. لكن المنافقين لا يفقهون، الله وصف المنافقين بعدم الفقه وعدم العلم صوت المنافقون، ولكن المنافقين لا يفقهون بعدها، ولكن المنافقين لا يعلمون، فهو لا يعلم ولا يفهم، هو لا يفهم. لذلك لما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا رجل مغرور، ما يعدنا به غرور. والغرور معلوم، لذلك بعدما قالوا هذا القول جاءت طائفة، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. المنافقون إذا خرجوا إلى الصف خرجوا بأقسام، كل قسم معه دور منوط به، قسم يرجف يخوف ويحدث قلاقل، وقسم يعوق يعوق الناس عن الخروج، وقسم يشكك، يقسمون العمل على بعضهم، كل مجموعة لها مهمة تنفذها، لها مهمة منوطة بها تسأل عنها. لذلك وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقولهم يعني مالكوش مساكن، انتوا رايحين فين؟ بيوتكم هتخرب. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قل يا رسول الله نحن خرجنا وجئنا لنحارب معه، لكن تركنا بيوتنا مكشوفة للصوص، تركنا بيوتنا مكشوفة للصوص ونحن نخشى عليها السرقة. والله فضح أمرهم، قال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي، ها وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأي شيء عاهدوا الله عليه؟ عاهدوه على القتال، لا من أجل القتال، إنما من أجل نشر دين الله. باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، كما قرأنا قبل ذلك ما جاء في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو العهد، هذا هو العهد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أنس ابن النضر هو من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأنس ابن النضر عم مالك ابن أنس، عم مالك، عم أنس ابن مالك، كده صحيح ولا خطأ؟ عم أنس ابن مالك ابن النضر خادم النبي عليه الصلاة والسلام. أنس ابن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اسمه أنس ابن مالك ابن النضر. وأنس ابن النضر عم أنس، سمي أنس على إيه؟ سمي أنس على أنس، على اسم عمه. وأنس ابن النضر استشهد في أحد. كذلك أن الرجال حمزة ابن عبد المطلب ومصعب ابن عمير، هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لم يفروا من موطن الغزو، لم يعطوا ظهورهم لعدوهم، إنما قابلوه بصدورهم، قابلوه بصدورهم، فهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه. النحب معناه الأجل، النحب معناه الإيه؟ معناه الأجل. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كذلك من المفهمات قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الذين ظاهروا المسلمين من أهل الكتاب يوم ذاك: قريظة والنضير، يهود بني قريظة ويهود بني النضير، هؤلاء حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا عهودهم معه وظاهروا أهل مكة عليه، وظاهروا أهل مكة عليه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، المقصود بهم قريظة، لأن النضير أجلوا، أجلوا عن المدينة، أما قريظة أعانت قريشا وشاركت مع الأحزاب. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، الأرض التي لم يطأها المسلمون يوم ذاك كانت خيبر، كانت خيبر، لأن خيبر من أرض اليهود، وفتحت خيبر في السنة السابعة من الهجرة. والأحزاب كانت سنة كام؟ سنة خمسة من الهجرة، الأحزاب سنة خمسة. طب ومؤتة كانت سنة كام؟ مؤتة في أول ثمانية. يبقى الأرض التي لم يطأها المسلمون لما نزل سورة الأحزاب كانت أرض خيبر، لذلك فتحت خيبر وأصبحت خيبر للمسلمين وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك، أزواجه صلوات الله وسلامه عليه من يستطيع أن يعدهن؟ أيوة يا شيخ علي، يوم نزول السورة يا شيخ علي ماتت خديجة في العهد المكي، خديجة رضي الله عليها ماتت في مكة قبل الهجرة، والسورة سورة مدنية، بيقول له قل لأزواجك سيكلم الموتى أم سيكلم الأحياء؟ طب أذكر الأحياء يوم ذاك، قل ولا تخف. تفضل. وام سلمة. ماشي. وزينب بنت جحش. ماشي تفضل. وحفص. وجويرية بنت الحارث. وجويرية. وماريه. وراحت منهم وراحت منهم حبيبة. عدوهم كده يا شيخ حتى يعرف الناس. قل عائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارس وجويرية بنت الحارس، ها كده كم واحدة؟ مش حافظ أمهاتك؟ ما احنا قلنا تسعة، عائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وزينب، زي دول كده خمسة من قريش، بعد كده أم سلمة من بني مخزوم، تمام كده، وصفية من بني النضير، وميمونة بنت الحارس ابن الحزن الهلالية، وجويرية بنت الحارس المصطلقين، لما غزا بني المصطلق تزوج منهم مين؟ جويرية بنت الحارس المصطلقي، وكانت أمن امرأة على أهلها، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فك الصحابة جميع الأسرى الذين كانوا من أهلها، فكانت أمن امرأة على إيه؟ على أهلها. طيب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهذه الآية نزلت إثر موقف أسري من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعت النسوة وناشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح لهن في المصروف البيتي في النفقة، وقلنا له أنت على الحق وهذا حالنا، ونساء كسرى وقيصر على الباطل، وهن غرقا في النعيم، فأمره الله تعالى أن يخير نساءه، تختار الدنيا تتمتعوا مثل نساء كسرى وقيصر، تختاروا الآخرة اصبروا، اصبرنا على إيه؟ على ما أنتن فيه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذا كنت تريد الدنيا تعال تلبسي وتتمتعي، ولكن لا مجال لي معك، تسرح. والسراح طلاق ولا مطلاق؟ طلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أمهات المؤمنين أي شيء اخترنا؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ثم يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندنا بعدما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بين لهن أنهن إذا التزمن الطاعة فلهن من الأجر أجران، وإن وقعنا في المعصية فعليهن من الحمل حملا. فأزواج النبي لسنا كأزواج غيره. اقعد ابو سنجر، اقعد ابو سنجر، اجلس انت صاحي. اول مره اشوف واحد اصلع صاحي. ما فعل اتى بتصريفاته يبدا بالياء ويبدا بالتاء. لو قال تاتي تبقى واحدة. من يأتي من كن لا يناسب الجمع إلا الياء، لا يناسب الجمع إلا الياء، في حسب علمي أنا لا يناسب الجمع إلا الياء. من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحة، تعمل صالحة لإيه؟ وصلنا للحكاية. يبقى لا يناسب الجمع من حروف المضارعة إلا الإيه؟ إلا الياء، حسب علمي أنا، وبعد ذلك وفوق كل ذي علم عليم. بين الله تعالى وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى أي جاهلية؟ هل الجاهلية التي عاشها المسلمون قبل أن يكونوا مسلمين أم سبقتها جاهلية؟ أقوال كثيرة، أقوال كثيرة. بعد نوح عليه السلام لما أهلك الله الكافرين في حياة نوح، هل كان على الأرض كفر أم كان عليها توحيد؟ توحيد. الكافرون الذين كفروا بنوح واستهزأوا به أغرقهم الطوفان ولم ينجوا في السفينة إلا من آمن فقط، إلا من آمن فقط. بعد ذلك، بعد نوح عليه السلام بقرون، كان إبراهيم عليه السلام. في عهد إبراهيم كان في جاهلية أم لا؟ كان في جاهلية، وعبد الناس الأصنام، وعبد الناس الأصنام، وما من جاهلية إلا ويصاحبها فساد أخلاقي، إلا ويصاحبها فساد أخلاقي. لذلك الجاهلية الأولى منهم من قال هي من ما كانت في زمن إبراهيم عليه السلام، لأن الجاهلية في عهد إبراهيم سبقت الجاهلية في الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. يبدأ الجاهلية الأولى لو انصرفت إلى ما كان في عهد إبراهيم عليه السلام يصح ذلك، ولو انصرفت إلى الفترة التي تخللت وجود نبيين بين اندراس شريعة عيسى عليه السلام وبين نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صح ذلك. لأن من أخلاق الجاهليين أن تمشي المرأة يعني سافرة، وإن شئت فقل عارية، وإن شئت فقل عارية. طب وما تراه اليوم بعينيك، هذا تشبه بحال أهل الإسلام أم بحال أهل الجاهلية؟ بحال أهل الجاهلية. ثم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت في سنن الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية أمسك عباءته وضم تحتها فاطمة وحسن وحسين رضي الله تعالى عن الجميع وقال اللهم إن هؤلاء أهلي، قال اللهم إن هؤلاء أهلي. فأهل النبي اللي هم مين؟ اللي هو فاطمة ونسلها، فاطمة ونسلها هم آل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. آخر واحدة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام من؟ في الوفاة فاطمة، وهي أول أهله لحوقا به، كل أخواتها متن قبلها. ماتت زينب أولا رضي الله عنها وارضاه، ثم ماتت رقية أثناء غزوة بدر، ثم تزوج عثمان أم كلثوم بعد رقية، وماتت كذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتبقى إلا فاطمة. لذلك لما نزل السورة جللها الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بعباءته، وجعل تحت العباءة الحسن والحسين، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. فأهل البيت هم فاطمة وما تناسل منها رضي الله تعالى عنها وارضاها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الآية الأولى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نزلت كما ذكر الطبري في التفسير في عبد الله بن جحش وأخته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما. زيد بن حارثة لما تبناه النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في بنوته في مطلع الرسالة أراد زيد أن يتزوج، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في الأمر، فقال له اذهب إلى عبد الله وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زوجني. فلما ذهب زيد إلى عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش قرش وزيد بن حارثة من الموالي، النسب كده على عادة الجاهليين، في تكافؤ ولا مفيش تكافؤ؟ مفيش تكافؤ. لكن لما جاء الإسلام نفى جميع الفوارق، مسحها، أصبح المسلم كفءا لبنت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما ذهب زيد لعبد الله بن جحش ليخطب زينب بنت جحش امتنع عبد الله، قال له يعني غير لائق، غير لائق، يعني دع زينب لقرشي يكافئها في النسب. فلما قال عبد الله هذا القول يبقى هو هنا نفذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم ام خالف؟ خالف. نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، من هي المؤمنة هنا؟ زينب بنت جحش، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا أم كان آمرا؟ اسمع معايا، النبي السلام قد يتدخل بين الزوج وزوجه كما تدخل بين بريرة ومغيث. مغيث كان قد تزوج بريرة، وكانت بريرة يوم ذاك مولاة لإيه؟ لبني هلال. ثم لما اشترتها عائشة بمالها واعتقتها أصبحت مولاة لمين؟ مولاة لعائشة. فلما عتقت بريرة أصبح لها الخيار، قبل أن تكون حرة كانت أمة، والأمة لها خيار؟ ما لهاش خيار، هي ملك لسيدها، تزوجها مغيث من بني هلال وهي أمة، هي خلاص ما لهاش خيار. لكن لما أصابت الحرية أصبح لها إيه؟ أصبح لها خيار. فقالت لا أريد مغيثا. ومغيث كان عبدا صالحا، لكنه يعني بالنسبة للنساء شكله مش مقبول قوي، شكله غير مرغوب فيه يعني. فطبعا قالت لا لا أريده. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام عند بريرة لمغيث، قال لا يعني اتق الله في مغيث، بحبك بحبك بموت فيك من الحب. قالت له يا رسول الله أهي شفاعة أم أمر؟ قالها شفاعة. قالت يا رسول الله لا أحبه. قالت له لا أحبه، لكن هنا لما أرسل زيدا أرسله ليشفع له أم أرسله بأمر؟ بأمر. يبقى الأمر دي منين؟ من السماء. قلنا بارك الله فيكم في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قلنا ما قاله الطبري رحمه الله إنها نزلت في عبد الله بن جحش وفي أخته زينب لما أرسل زيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوج زينب، ما قبل عبد الله لفوارق النسب، قال الطبري فنزلت فيهم الآية. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عبد الله بن جحش أن يزوج زيدا ما كان الأمر منه شفاعة، إنما كان منه بوحي من السماء. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا شفع للمشفوع عنده أن يقبل أو يرد، أما إذا أمر فوجوب النفاذ لازم، وجوب النفاذ لازم، وإلا سيقع تحت طائلة معصية الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا القول الأول عند الطبري. القول الثاني عند الطبري أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وأخيها. عقبة ابن أبي معيط كان مشركا ومات على الشرك، وشاء الله له أن يكون من صلبه من يعبد الله ويوحد، كان من صلبه ولده أسلم وابنته اسمها أم كلثوم ولها شهرة فائقة في التاريخ ووسط الصحابة الكرام، كانت امرأة برزة. برزة يعني ايه؟ لها شخصية، لها ايه؟ شخصية. جاء أخوها بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فما أرادها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ثم قال لها انكحي زيدا، انكحي زيدا، أمرها أن تنكح زيدا فأبى أخوها وقال إنما أردناك أنت، وقال إنما أردناك أنت. كذلك هذا قول آخر أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة وأخيها. بعد ذلك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يبقى النعمة عليه من أي اتجاه؟ من الله أولا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا. أنعم الله عليه بالإسلام وبملازمته لك، وأنعمت عليه بالعتق وادعائه لك. أنعم الله عليه بالإسلام وبملازمته لك يا رسول الله، وأنعمت عليه يا رسول الله بعتقك له وبادعائك له لما قلت زيد بن محمد. طيب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، تزوج زيد زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاه، وأتمر أخوها بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما تزوجها أفرزت العشرة أحوالا، العشرة أفرزت أحوالا، من هذه الأحوال يعني كانت ترى نفسها عليه، أنا وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجتك، لكن يعني إذا أمرها بأمر إن نفذ الأمر ينفذ على مضض، يبقى الزوج أي شيء يستشعر من زوجته عندما يرى منها هذا، يستشعر استعلاء، استعلاء عند ذلك تحدث المشاكل ولا يكون في البيت استقرار ويحدث العكر وينتفي الصفاء، وينتفي الصفاء. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الحظ معاي، زينب بنت جحش قرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وأمر زيدا بالزواج منها وأمرها بالموافقة. طب بنت عمته رآها في الطفولة أم لا؟ رآها. طب لما كبر رآها أم لا؟ رآها. ولما هاجرت رآها أم لا؟ رآها. لأني في كتب، في بعض كتب التفسير بيأتون في التفسير من كتب الاستشراق، من كتب واحد مستشرق يقول لك ده شوف فلان ده قال في النبي كلام كويس، يقوم ينقل من الكتب، يقوم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يصلح بين زيد وامراته شاف امراته فأعجبته. الله، طب ما كانت قدام منه وهي بكر، كانت أمامه وهي بكر، وهي ابنة عمته، لطالما دخل عليهم الدار ودخلت عليهم الدار وكبرت ورآها وهي بكر، أيعرض عنها وهي بكر ويطمع فيها وهي ده كلام؟ هو ده أسلوب واحد الشهواني؟ ده أسلوب واحد الشهواني؟ لذلك بعض الكتب منهم تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان أخذ من هذه الكتب، أخذ من هذه الكتب التي تقولت على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ده هو أعجبته دخل عليها وهي نايمة كده فأعجبته. طيب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اسمع معايا، الآية دي حتى لو فسرها أهل الهوى بالمغمز، لو غمزوا من خلالها للنبي عليه الصلاة والسلام فحتى غمزهم له حجة عليهم. لماذا؟ هذه الآية تدل على أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلوات الله وسلامه عليه. لو هو اللي كتب القرآن بهواه كان مسح الآية، صحيح ولا كان مسح الآية، لكن هذا القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني زيد انتهت حياته معاها، رأى منها استعلاء ولم تستقم العشرة، ولم تستقم العشرة، طلقها زيد فاعتدت، وبعد انتهاء العدة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. لماذا؟ ليبطل حكما قد كان، ليبطل حكم التبني، ومن ثم أصبح الحكم ساريا إلى يوم القيامة، أن من تبنى ولدا وكبر في حضنه ثم تزوج الولد وطلق الولد، إن أرادها أبوه في التبني زوجة تحل له. لماذا؟ ليفصل بين ولد التبني وولد الصلب. من المحرمات في سورة النساء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فزوجة الابن الصلبي من المحرمات على الأب، أما زوجة الابن المتبنى حلال على الأب، حيث لم تثبت حرمة الرضاع ولا حرمة النسب. لذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء ليعلن إبطال حكم التبني إلى يوم القيامة. بقيت في السورة مواطن نبينها إن شاء الله في اللقاء القادم.